أدرك ركعة من الركوع. فلما في مرة من المرات أدرك الصلاة بالركوع، فقال هناك رأي آخر يعد الركعة فعدها ركعة، فما في صلاة هنا وأصلا ما يعتقد ما تشعر تعبت فيها. نعم ما يشوف. نعم السبعين جمع من القصاص قتل في المياه ابو خطرك يا ان شاء الله تتصفياتي ان شاء الله.